نستمع الآن إلى الختمة المجودة الثانية لفضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، حيث يتلو على مسامعنا من الآية 53 من سورة الفرقان إلى الآية 21 من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا الذي خلق السماوات

أزواج خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما بسم الله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم الإيمان تلا على مسامعنا فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورتي الفرقان والشيخ.